بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حتى النهاردة منورة بيكم طبعا يعني نبتدي في البداية كده نقول موعدنا علشان الناس اللي بتسأل دايما بقالنا 5 سنين وبرضو الناس بتسأل على المواعيد احنا موعدنا يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة واسطنبول وبتعاد تاني يوم على صلاة الظهر يعني امتى بقى بالظبط يعني انتوا افتحوا من الساعة 10 الصبح لحد ما تيجي الإعادة الساعة الإعادة تاني يوم ان شاء الله المواعيد بتاعتنا وطريقة التواصل هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشة المفروض ان انتوا بتبعت رسالة واتس واللي بيتصل او اللي بيبعت رسالة واتس وبنم احنا فريق التنفيذ بيتم الاتصال بيه بتصلوش انتوا عشان ما تقطعوش على مكالمة تانية تقول مشكلتك مش عايز تقول مشكلتك من فضلكم سيبوا مساحة وسيبوا الخط فاضي علشان الناس التانية تقول مشكلتها النقطة كمان اللي حابين ننبه عليها ان احنا برنامج بيوت منورة على قناة وطن يعني دي اسمها قناة وطن ترد 1-2-6-8-7 افقي الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة مباركة وعنوان حلقتنا هنعمل عكس المثل المنتشر ده النهاردة الحلقة يقولك ان كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب النهاردة السكوت المخزي السكوت اللي لو سكت معاه انت خسران كتير عنوان الحلقة لو سكت انت خسران ليه؟ مع انه يقول لك السكوت هيضيع مني المشاكل وهتجنب الخناقات لكن لا بجد انت النهاردة هنتعلم انك لو سكت حاجات كتيرة جدا جدا من احتياجاتك راح امتى نسكت وامتى نتكلم عندكم 4 حلقات المفروض عملناهم وخلصنا فيهم القصة دي والردود المسكتة وامتى الرد اللي مش عارفة ايه وامتى بقى في مشكلة كل الكلام ده النهارده هنتكلم عن الاحتياجات لما بنيجي نتكلم ان في علامات خطيره انا بقول لكم اهو خطيره جدا جدا في العلاقات الصامته ما بين الشريكين لما يجي المشكله تقول لي يا دكتوره انا قررت ان انا ما اقطع تواصل مع زوجي وقررت انه ما يلمسنيش تماما هل ده حرام ما أنا لو فضلت معاه أنا كده يعني ظلمة نفسي وكذا فعلشان خاطر الأولاد فيبقى كل واحد في حتة ده حلال عليها والله حرام تقريبا في اتصال إن شاء الله من الأستاذ أشرف على الهواء أستاذ أشرف فلما تيجي الزوجة تقول لي كده أنا خلاص قررت أن أنا أنهي العلاقة معاه جسديا طب يا بنتي في عقد زواج ما هو عقد الزواج هيخليك أنك أنت تلتزمي معاه بالأمور الشرعية لا لا انا عايزه لا عقد زواج ولا انا عايزه كذا ولا انا عايزه كذا خلونا قاعدين عشان خاطر العيال واحنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الطلاق الصامت او الخرس الزواجي والمخاطر بتاعته قلنا علاجتها ايه المثلث لو تفتكروا مثلث العلاقات ارجعوا الحلقات دي كلها على يوتيوب النهارده احنا هنتناول الامر طريقه تانية لما يجي شريك اللي بيعمل ايه سواء الزوج او الزوجه بقى اسمعوا الكلام النهارده عشان هخاطب الفئتين اللي ما بيعرفش يعبر او اللي بيعبر لا يعبر اصلا عن مشاعره عنده ملاحظات على زوجته بس ما بيتكلمش ولو اتكلم بتبقى مصيبه وضرب نار لان ما بيعرفش يعبر او بيعبر غلط او بيغلط فالدنيا باظت خلاص انسان يبقى في حل او هي عندها ملاحظات على زوجها وما بتتكلمش ولا تعبر عن مشاعرها الاثنين لما تمل من شريك حياتك طبعا لها اسباب ولا ما بتتكلمش معاه هتيجي بعد فترة من الملل هتتألم ليه تتألم عشان جواك مشاعر مش عارف تطلعها ولما تتألم كزوج أو زوجة هتتكلم ولكن كلامكم بيطلع بغضب شديد وبعصبية شديدة فتغلط فتخرب العلاقة احنا عندنا مراحل كتم المشاعر اربعة، احفظوا معايا خطرة جدا، اربع مراحل لكتم المشاعر بيحصل معايا مقاومة داخلية، انت شايف بلاوي قدام ساكت وحديث نفسه وغضبان، بس الغضب الداخلي لسه ما طلعش، لسه المرحلة دي. وبعد كده استياء شديد جدا من اللي قدامك، بعد كده بترفض اي حاجة خاصة بشريك حياتك بقى، بصوا اتهامات، نقد، مش عارفة قلة ذوق في الـ في الـ في الكلام، ايه الفاظ بتطلع، وبعدين فقد الامل في شريك الحياة ده وانه عمره ما هيتغير، وقعدنا 600 مليون مرة والكلام ده 1200 مرة وما فيش حاجة جرت وما فيش حل، و وكل ما يرجع بنفس اللي بيعمله بنفس الاخطاء او ترجع، ايه الفايدة؟ بعد ما تيجي التلاتة دول يجي مرحلة الكبت، الكبت دي بيجي معاه انفجار، كارثة بقى. كبت مشكلته، بصوا العلاقات عاملة زي خزان رصيد، فلما بينفذ رصيد الحب دوت ايه اللي بيحصل مع كتم مشاعر والتلات مراحل الاولين اللي قلناهم، ايه اللي بيحصل؟ الرصيد بينفذ ويبقى جواه مشاعر غضب وسلبية وحزن، وخلاص حزنا نهاية العالم. الكارثة انك ما عبرتش عن اللي جواك من اول مرحلة لشريك حياتك، كل اللي في قلبك مقاومة غضب استياء، وتيجي المرحلة مرحلة الرفض، أنا رافض وجوده أصلا في الحياة، خلاص انتهينا، رافض وجوده في الفراش ورافض وجوده في الفراش، هو يروح معرفش يعمل ايه وهي خلاص قفلت على نفسها، وتنتهي العلاقة الخاصة ما بينكم، بترفض حتى وجوده في المكان اللي هي موجودة فيه، وانت رافض مكان اللي انا اعرف من الازواج لك، وتسمع عجب العجاب، اسمع من زوجات كتير تقول لك بصي انا بفرح انا اولادي طول ما الراجل ده بره البيت، معني البيت ساكن، لا خلاص انتهى. ليه؟ لانها سمحوا الاربع مراحل انهم يجوا لاخرهم فل، خلاص 100%، وهو على طول طفشان. اعرف ازواج يقول لك انا بفضل في الشركه والمكتب اللي انا شغال فيه لحد نص الليل لما اضمن ان هي خلاص نامت، مش عايز ارجع البيت واصحي ومش عايز احتك بيها، و و و و واعرف زوجة على طول طالعه بره وتخرج وتروح عند اهلها واصحابها وتفضل هربانه، المهم ما تبقاش موجوده في وقت كبير في البيت، ولو الوقت وهي في البيت كل واحد في مكان، تقول لك ما اقدرش. معظم مشاكل الزوجين متكرره، ليه؟ ما بيحلوش المشكله، اسمعوا كلامي، كلام وحكايه وقلنا وقعدنا، ايوه بس زعقوا خلاص مفيش حل، عشان يقعدوا مفيش حل، ولو تم الكلام او التعبير بيبقى بطريقه خطا جدا، تخسر اللي قدامك وتخسرك نفسك وتخسر علاقتك، ما بيعرفوش يتحاوروا، وبتنتهي القعده مفيش اخذ خطوات ولا في اتفاقات ولا اهم حاجه اصلا الاتفاق على التنفيذ، هننفذ ازاي واليه التنفيذ هو ده المهم، هننفذه ازاي، وعشان ما نوصلش لمرحله الياس من العلاقه يختاروا اما يعيشوا طلاق صامت زي ما قلنا بدون تعاملات، كل واحد معصر على نفسه ليمونه وعشرميه ليمونه خلاص عشان بس اكمل عشان الاولاد، واجهه اجتماعيه فقط، او ينفجروا وينفصلوا وكل واحد يأذي التاني، في الانفصال مبقاش طلاق راقي ابدا، ده بيأذي التاني في مرحله الانفصال. ليه وصل لخلاص مرحله الكبت والانفجار؟ بيطلع معاها كل السلبيات اللي شافها او اللي ما شافهاش او اللي هو واهم نفسه بيها مع شريك حياته وكان ساكت عليه. طيب الزوج او الزوجه لو شافوا سلوك غلط من شريك حياتهم وما نبهوش عليه او ما لفتوش النظر بطريقه شيك وراقيه، ده غلط. طيب كشريكك، بكرهه مش عايزه اكمل معاه، مش عايزه تفضل تقول او يطلب منه افعل ده او ما تفعلش ده، او يوم ما يقول له قوم اعمل عكس اللي هو قال، شفت طلبت كده والله لا اعمل عكس، او مش انت وعند ويختار الصمت، انك ما تعبرش عن المشاعر اللي جواك، وتمر بالمراحل الأربعة وتيجي لمرحلة الكبت والانفجار، خلاص مقاومة داخلية مع ألم، استياء مع غضب، الرفض مع عصبية، رد فعل غضب جدا وغير مبرر مع أي كلمة وأي فعل بيعمله شريك، خلاص. وبعدين كبت جه معاه بقى الإيه اللي قابل للانفجار مع أصغر وأتفه تصرف ممكن يحصل، وبيكون معاه إزاء حقيقي. كل ده عشان إيه تاني؟ أنت اخترت ما تعبرش على اللي جواك. طب الحل إيه؟ عبر على اللي جواك بس بشياكة وبلطافة، عبر على اللي جواك، اللي بتشوفه اللي هتعبر عنه احفظه عني، اللي بيتم التعبير عنه بنشوفه فبيتم معالجته، لكن ما ينفعش اكون في جلسة صلح طلاق زي ما قلت لكم جلسة بتقعد بالخمس ساعات، واجي في صفك انت كزوج وانت كاتم مشاعرك وبتحاسب شريك حياتك على اللي جواك، وهو اصلا شريك حياتك ما يعرفش حاجة على اللي جواك، اللي بنشوفه وبنسمعه غضب فقط، عصبية، ألفاظ جرحة، قلة ذوق في التعامل لا متناهي. اتكلم بس بشرط، عبر بس بشرط. تعالوا تعالوا أقول لكم التعبير يكون ايه؟ لأصوله، لوقته، لطريقته. مش عيب ان احنا متعبش ضرب نار وحد في طوب وكلام دبش، وعاكون عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. ليه؟ كانت نيتها خير والله، اصلا كانت بتهشله الدبانة. لا، عبر بس ما عبرش بانفجار في الكلام، ده حد في طوب وأذى وألفاظ مؤذية جدا. بشياكة، بلطافة، بهدوء، بحب. هي المستهدف ايه؟ ان العلاقة تتصلح، صح ولا لا؟ طبعا مش شايفة حاجة، الخمار واقع كالعادة. نعبر عن اللي جوانا ولكن بأسلوب يتقبله الآخر في النصيحة والتوجيه. النفس بتقبى أصلا على اللي بيهنها أو اللي يقلل منها أو كذا وكذا. لا أنا إيه خير، أيوة أيوة، بس طريقتك غلط. عشان كده ومن أحسن إيه؟ أحسن أحسن قولا، مش كده وخلاص ودبش وزئي. ده نجاح أي علاقة مبنية على معرفة أنت بتحب إيه وبتكره إيه. مش أنت لوحدك تبقاش أناني في العلاقة، مش أنت لوحدك، مش الزوج لوحده ولا الزوجة لوحدها، لأ. ايه اللي بيحبه شريكك؟ ايه اللي بيحبه؟ ايه اللي بيكرهه؟ اوعى تكون اناني، تبقى انا وبس، حاجتي وبس. قولولي، اعملولي، هاتولي، سوولي، ايه ده الضحية؟ انتوا عاملين، انتوا ظالمين، ايه ده؟ وما يبقى الراجل بالشكل ده، ايه ده؟ يعني اتعلم ازاي نتجوز صح ونتعامل صح. يا كل واحد يقعد في بيته، احنا يعني مش ناقصين يعني. وانتوا عارفين المشكلة في ايه؟ المشكلة في الاولاد. لما يبقى في منتوج او ناتج للعلاقه الاولاد، تمام. عارف لو ما فيش ناتج، يعني وهو اتجوزها وهي اتجوزته وتم الطلاق، تمام، ولا تنسوا الفضل بينكم، كل واحد ياخدها وكل واحد في حاله خلاص، ولا اجيب سيره ولا اعمل ولا بوظ الدنيا. لكن لو في اولاد، لا، تفضل الاسره زي ما هي، ما تتهدمش، كل واحد في حاله، بس انت بتنفق عليه وبتتابع كتربيه كأب، ويبقى في اتصال مع الام او العيال عشان خاطر كذا، ويروحوا لابوهم وما نعملش، وبطلب الام ما تهزيش صوره زوجك بعد، طلب من الزوج ما تهز صوره زوجتك. ليه؟ لان انتوا محتاجين، الاولاد محتاجين الصوره تكون موجوده. لكن اللي بيحصل مش كده، اللي بيحصل عليا وعلى اعدائي، وهي بوظ في صورته وهو بوظ في صورته والدنيا باظت. لا، كل ده ليه؟ عشان بعبر، وما اجي اعبر انا وبتاعي وحالي ومصلحتي ونفسيتي، وما فرحتونيش وما عملتونيش وما سويتونيش، وتسمع من رجاله لسه الف باء تعامل صفر. والله انا الوم على الام اللي طلعت النوعيه دي. وتيجي الزوجه تبكي بكاء رهيب، تقول لك مش عايز اخرب البيت، طب هعمل ايه؟ ارجع يعني ولا اسوي؟ طب العيل اللي معايا، طب الاثنين، طب او العكس. لان ساعات بنشوف العكس، اقسم بالله صدقوني، ونلاقي الزوجه جبروت جبروت جبروت، قله ادب والفاظ وتعدي، ومبهدله زوجها في قلب المحاكم، معامله ومسويه ولا طرد. لكن معظم الجل اللي بيجي صراحه، يعني انتوا عارفين ان انا ببقى حياديه مع مع خصوصا مع الزوج، ودايما اجي اقول لها اعملي الثلاث حاجات عشان اقف في صفك، مفيش، امسكها انفضها. لكن حقيقه يعني الفتره الاخيره ديت ظلم بين من الأزواج بجهل، أنا بقوله جهل في التعامل من الرجال على المرأة وعلى زوجته، وكأنها معرفش يعني لا لها قيمة ولا لها كرامة ولا كذا، وكأن ده حق وعملي لا الأصيلة. وانت فين انت كراجل تتعلم؟ وانت فين انت كراجل رب أسرة يستقي منك ابنك وبنتك وزوجتك والدنيا، وتبقى مثال يحتذى به؟ لكن نسمع الفاظ وغم وحاسب على امور. طب انت عبرت عنها؟ عبرت، قمت جاي مكسر الدنيا. غلط، عمر ما حد هيقبل ده. لا تربيه هتبقى نافع فيها، ولا كزوج هتبقى نافع مع زوج، استحاله. طب النفس بتقبى اللي يهنها واللي يعملها واللي كذا واللي كذا، وتنكسر الزوجه. نشوف بنت 25 سنه صغيره وكذا تطفط بسبب معامله سيئه، او هو كده وده حق مستجب ولازم تعمليه. هعطيكم مثال. زوج لا يشكر زوجة مثلا بعد ايه؟ ركزوا معايا. زوج لا يشكر زوجة بعد ايه؟ عمايلها شغل البيت، التنظيف، الاكل، تمام، دي حاجات بس. لا يا سيدي ماشي، هو ربنا هي طاقتها كده، مفيش، تسلم ايدك يا غالية. زوجة لا ما تقولش لزوجها برضو خط التاج، ما تزعلوش، كتر خيرك، انت تعبت النهاردة، كلفت خاطرك، اشتريت لنا كذا وكذا، الله يجزيك خير. اقل الاشياء الامتنان. ده الامتنان بيولد نوع من انواع هرمونات السعاده، الامتنان والشكر فقط. مشهد تاني احكي، هي سهرانه طول الليل مع طفل رضيع كل شويه يبكي، وسهرانه طول الليل وفضلت مطبقه ساعه ولا نامت ساعه ونص عشان تقدر تصحى لك الصبح تلحق قبل ما تروح الشغل، حضرت لك الفطور وسلمت عليك ودعت لك، وانت تجاهلت كل ما هو ماضي وجاي بتحاسب. ايه ده، هو العيش مش سخن؟ هي اصلا ايديها بترتع شويه بتدمن لك الحاجه من قله النوم والتعب. ايه ده ايه ده يا عم، ده احنا مأمورين شرعا ان احنا نحن على الخدم اللي عندك، ما بالك الزوج؟ التصحيح، عاوز الازواج والشباب يكتبوا ورا الكلام اللي انا هقوله ده، وتحفظ الكلام ده، الشباب يتعلموا، اكتبوا وراي، بصوا قولوا كده الكلام ده، اكتبوه عندكم او سجلوا المقطع ده وفضلوا عدوه. حبيبتي تسلم ايدك، انا حاسس بيكي، هاتي هاتي ده سخن معاكي، او مش مشكله ناكله كده عادي يعني، خشوشينه فان النعم لا تدوم، تمام دوامها بحمد الله، وانا بحمد ربنا عليك. هانتي قلبي يا هانتي قلبي، انا كلها شهور بسيطه والصغير ده والصغنن يكبر وترتاح، ما تخافيش انا معاكي هساعدك، بدعي لك ارتاحي بس انا بحبك. اكتبوا ورايا ابوس ايديكم الكلام ده، اكتبوا ورايا يا رجال ويا شباب ويا ازواج، وتعلموا، مش عيب، مش عيب ان احنا نتعلم والله، طالما في صلاح لبيتك وهدوء لبيتك وحب زوجتك ليك اهلا وسهلا. كلمات كلماتنا حتى تنقصك ولا تعملك، ولكن تراضي الست دي، ولما تراضيها تفرح، والله تشيل لك الدنيا، والله تشيل لك الدنيا فوق راسها. وهي تقول اكتبوا ورايا، وتمتن لزوجها، يلا يا زوجات اكتبوا وراي، وتعلم اولادها يشكروا ابوهم. الزوجه تقول ايه؟ كتر خيرك، تعبك ده والله في ميزان حسناتك، ذكريه بالمردود في ميزان حسناتك، اهلا بيك في سكنك وبيتك وراحتك، راحتك هنا في بيتك، كل وارتاح بعدين نبقى نتكلم. تسلم ايد اللي جاب واشترى، احلى فرحه دخلتك علينا. اقول لكم الزوجات بيقولوا ايه، احلى فرحه دخلتك علينا، كفايه حسك في الدنيا، انت سيد الرجاله كلهم. اتعلمي تقولي كده، هاي هو والله كل حاجه تهون، فرق رهيب بين الموقفين. عبر وقول، بس عبروا صح عشان خاطري. احكي لكم حكايه عجيبه جدا وانتشر الفتره اللي فاتت، كنا بيناقشوه على جروبات الاستشارات. زوج بيحكي وبيقول زوجتي لما اكون خارج تقول لي يا زوجي قول لي تعالي اخرجي معايا، قول لي بس، فاقول لها تعالي اخرجي معايا، تقوم جايه لابسه وضحكه وتلبس وتيجي معايا. بيقول كمان لما تكون معديه وحد من الاولاد خبط فيها تقول له قول لي معلش، قول لي معلش، فالولد يقول لها معلش فتضحك وتمشي. بيقول لما اكون باكل حاجه حلوه وهي كده تقول لي قول لي قول لي تعالي تعالي كلي معايا، فاقول لها تعالي كلي معايا، فتقعد تاكل ونضحك وتبقى مبسوطه. لحد هنا كلام تمام، كل واحد بيعبر عن احتياجه وقال تمام. شوفوا ختم الكلام بايه، ده اللي كان عليه الخلاف بقى على الجروبات. بيقول مين قال ان الاهتمام ما بيطلبش؟ تمام، ها ده طلع بيطلب وبيتاخد بالعافيه كمان. بصوا نحلل الكلام ده، عشان الكلام ده فيه يعني حبه صح وحبه غلط. نحلل الكلام ده، في ناس ممكن تقول ده ده مثال نموذجي للست البسيطه اللي بتعبر عن احتياجها، هي عايزه ايه، وده اللي احنا قلناه في الحلقه بوضوح، فتساعد اللي قدامها شريك حياتها والناس كلها، ايه اللي تعمله ايه اللي ما تعملوش، هي عايزه ايه، فنمنع النكد. اوكي تمام، هو ده فعلا زي ما شرحنا في اول الحلقه، عبر وعبر صح، بس وان يكون في صراحه طبعا ووضوح بين الزوجين، ده كل واحد بيعبر بوضوح على اللي جواه. لكن تعالوا هنا، هو ده اللي المفروض يكون السمت اللي عليه البيت؟ لا، ده وقت التعليم، وقت بيكون بس خطوط عريضه، وبعدين اللي قدامي بيلقط انا بحب ايه وبعمل ايه. اما بتنطلب على طول تبقاش حلو. ليه ما يترباش جيل الشباب على الحنيه والذوق واللطف في الكلام من البدايه؟ ليه يا ام ما تربيش كده وطلعي جيل كده، بدل ما هو يستنى انها تقول له وتعمله؟ ماشي جميل ان احنا نعبر مره واتنين، بس مش كل مره يعني. الاجمل من كده، ها الاجمل من حكايه الزوج دي، ان هي تطلع من جواك، انها تكون اصل وفطره وطبع متاصل فيك. النصيحه دي بوجهها للشباب والازواج، المقبل الشباب المقبل على الزواج، وللامهات ربي ولادك على الامتنان، اللطف، الردود الجميله، الشكر، مش النقد النقد النقد النقد، الاساءه الاساءه، عينه ما بتشوفش الا الغلط بس، ليه؟ وليه دايما النقطة التانية انك تتوقع من الزوج اصال اصيل؟ ايه علاقة الاصالة بلطف التعامل ارجوكوا يعني؟ اصال اصيل مفروض اصيلة يا عم مش كده. ايه علاقة كذا؟ لازم دو الزوجة تتعامل معاه، تتعامل معاه بايه؟ خليني اقول لكم، انا كاتبه لكم الكلام ده علشان ما سيبلكوش منه فتفوتة. ليه متوقعين من الزوجة، شوفوا الكلام اللي انا بقول، ليه متوقعين من الزوجة تلعب دور الام مع زوجها؟ ليه؟ ليه اللي ابسط التصرفات وتتعامل معاي كأنه طفل؟ ليه؟ ليه؟ اصلا من حقوق الزوجة زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل مع زوجاته، انه بيعمل ايه؟ انه يخرجها يقول لها بحبك عادي، يضحك معاها، يضع اللقمة في فيها، هو كده. دي مش طلبات إضافية يا جماعة، لا دي مش طلبات إضافية، دي أو حاجات خاصة، لا دي حاجات محتاجاها الطرف الآخر بديهية، ومش عيب إن الزوج يتعلم حاجة زي كده، هو عارف كده وهو المفروض يكون متجوز وداخل ومتزوج عنده المعرفة دي. ما انتش عندك المعرفة دي، ما انتش احضر دورات اتعلم، مش عيب. او تعال اسمع حلقاتنا، حلقات بيوت منورة، احنا بنقول ومخايدين بص في جميع انواع المشكلة الصغيرة والكبيرة. ده صميم دورك كزوج كأب، الطلب المتكرر، بطلب قولي بحبك، قولي كذا، قولي كذا، ماشي اعلم فترة لكن لا، الطلب المتكرر كلمة بحبك او الخروج او تعال صالحني، لا لا لا، يستنفذ الطاقة مرة تقوله مرة وكذا وكذا، وبعدين بيجي وقت هي مش حاسة أصلا. بيجي وقت بيكون زي لوح التلج اللي ما فيهوش أي مشاعر، مش بتعطي أي مشاعر أو أحاسيس. ليه؟ استنفذتوها واستنفذتوا مشاعر. الطبيعي إن أنا أطلب أول مرة وأعلم، أطلب بشكل مباشر أو غير مباشر، كنا أخرج معاك، أنا بحب تقولي كلام حلو، قولي بحبك، قولي وحشيني، أما نصحى نبقى بنضحك في وش بعض، في ناس بتبقى صاحية ضربة في شجرة صراحة، وأنت داخل البيت قولي واشتقت لك، وأنا أقول لك، وأنا هكون في أحسن استقبال ليك. حلو إن إحنا نقول الكلام ده ونعرف الصورة اللي إحنا محتاجينها، ولما ينسى عادي نفكره مرة واتنين بلطف يعني، لكن دايما تبقاش حلو. وانا بقول لك نذكر بعض بس بلطف، مش خناق، مش صوت عالي، مش شتايم، مش قلة قيمة. انت كمان كده تكوني مصدر بهجة وسعادة وراحة في البيت، مش كل يوم اقول له قول لي كذا فيرد كأنه انسان قال. والله دلوقتي بقاش في الانسان قال، بقى الشات جي بي تي دلوقتي ينطق الحوار كله. المفروض نعبر عن احتياجاتنا الاساسية اليومية، انا بحب ايه وبكره ايه، زي القاضي شريح ما عملت معاه زوجته يوم الدخلة ايه، اصلوا مع بعض هو بيحب ايه وبيكره ايه، انا افتكر هو بيحب ايه واعمله وبيكره ايه وتجنبه، اللي بنحبه نعمله ونساعد بعض عليه، مش هنفضل طول عمرنا نعلم نفس الحاجة نعمل نفس الحاجة ونزعل عشان ما حصلتش، لا. يبقوا افتكروا اللي انا الكلام اللي بقوله اختصار الحلقة، اللي بيتم احفظه، اللي بيتم التعبير عنه سهل معالجته. رقم اتنين، اعرف انك لو كتمت مشاعرك هتقع في مراحل الكبت الاربعة، مقاومة مع ألم، استياء مع غضب، رفض مع كره، رفض كل حاجة، واخر حاجة الكبت مع الانفجار. نحذر انك لما تيجي تعبر تعبر غلط، عبر على اللي جواك بصراحة وضوح لكن بلطف بذوق، بلاش الدبش ينوبكوا ثواب، ودمتم بخير وعافية. حبة قبل ما اختم وناخد الاتصالات بتاعتكم، حابه اقول حاجه جميله جدا. اما تيجي بنوته بنت من البنات، البنت ديت مكتوب كتابها وبتقول لي انا بحب زوجي جدا وبحبه يعني بتمنى له الرضا، وقعدت اصل معاه واصل معاه ونقول وكذا واتفقنا على كل حاجه، وجي بعد الاتفاق بعد الزواج لقيت شخصيه تانية. بتقول الامر ما بانش في اول 5 سنين لكن بان بعد كده، بسبب إيه؟ هو زعلان منها في حاجة وكاتب، وهي زعلانة منه في لستة حاجات وكاتمة. بعد 5 سنين بتقول وإحنا واقفين عند المأذون بنطلق أنا ببكي، ببكي لأن حسيت إن أنا قدمت كل حاجة وهو ما ضحاش بحاجة، كأني أنا بالنسبة له حق مستحق. لما جيت أكلم الزوج كارثة، تسمع من الزوج كأنه هو اللي مضحي بكل حاجة وهي ما عملتش عشانه حاجة واحدة. الاثنين فاهمين غلط. لما نيجي نقصل مع بعض او نقول تعالوا تصلحوا، عبر صح وانت عبر صح، ويجيب حد ما بينكم. لاني ساعات واحد بيبقى انا المظلوم وانا اللي الدنيا وقهرني ومش فاهمني وفرحني. غلط، انت فاهم غلط، او هي تبقى فاهمه المظلوميه وفاهمه لجت غلط، فيبقى في حد عاقل ما بينكم. ارجع، اللي انت بتقوله ده مش منطق، مش صح كده، بفكر غلط، تفكيرك محتاج كذا، ارجعي، لا مش صح كذا، التقية الصالحة، واحد اثنين ثلاثة، ده اللي احنا عايزينه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب الحلقة دي تكون فعلا تفيدكم. ارجعوا الحلقة دي تاني ونشوف مراحل الكبت الاربعة ايه عشان نتجنبها. عندنا عبد الله شكري او عبد الله صبري بيقول ايه يكش اعمل حاجة، يعني يكش تعمل حاجة تقريبا، بيرد على حد، لازم البس النظارة خلاص، ما بقيتش شايفة، اي حاجة، خليني البس النظارة ونقرا التعليقات قبل ما ناخد صفيت صلاة الشباب، ولا نخلينا في التعليقات؟ طب تمام. معانا سمية بكير، اللهم اصلح حالي وحال زوجي، اللهم امين يا سمية. معانا مين تاني؟ حد، اللهم اصلح بالنا، كلهم بيدعوا. طب تمام، من هنا اكتبوا عشان شوية ناخد الصلاة وشوية هاخد من تعليقاتكم ان شاء الله. يلا بينا ناخد اول اتصال. سعاد من مصر، السلام عليكم يا سعاد. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا، اتفضلي انا معاك. مشكلتي بصراحة منها مع زوج أو خطيب، مشكلتي مع أبوي. نعم. هو عصبي جدا، ما بيتحمل أي حدا يحكي أي كلام. وأنا بحاول شتى الطرق أني أتجنب. نعم. ولكن هو بيجيب كلامه جدا مؤذي وجارح. والدتك موجودة؟ والدتك موجودة ولا مش موجودة؟ هي الصراحة موجودة، بس هما بيناتهم في هذه الحالة اللي انت حكيتي عنها تبع هن مثل وكأنه متطلقين بس عايشين مع بعض. طيب انت سمعتي حلقتنا النهاردة يا سعاد؟ سمعت. طيب ايه رأيك في خطوات الحل تروحي تحكيها لهم؟ يعني ابدأي بمامتك وباباك، ده على على على على انفراد وده على انفراد، وشوفي مدى استجابة كل طرف مثلا ان هو يحاول يصلح او كده. ايه رأيك في الامر ده؟ تقدري تعمليه؟ هي المشكلة انه هو بيتعصب قد ايه، ممكن حتى انه يقوم ويضرب. ليكي اخوات صبيان كبار؟ طيب هو انا الكبيرة وعندي 3 اخوات شباب. تمام، ما حدش مثلا بيوقفه يا ابي لا كذا وما ينفعش وما يصحش؟ لا هو صراحة بيوقفوه، لكن هو بيوقف ضدهم، يعني حتى هم ممكن ينأذوا بسببي، وأنا بحس بالأذية لما بحس أن هم بيتأذوا بسببي. طب سؤالك ليه تحديدا؟ أنا بدي أعرف أنا كيف ممكن أتعامل معاه بشكل ما يأذيني ولا يأذي، ولا أحس فيه أني أنا أعاق لأبي. تقصدي أذيتك إيه؟ بيضرب يعني ولا مجرد زعيق وكده؟ هو بيضرب حتى بعد زواجك؟ يعني بيسب. لا أنا مش متجوزة. بس بيضرب، بيشتم شتم جدا بشع، بيعيب بالشكل. بيحسسني إنه أنا أنقص من الناس اللي بعمري، ولكن أنا محققة كثير الحمد لله. بدرس جامعة، بصرف على نفسي، بشتغل، ما شاء الله عليك. انت جنسيتك ايه يا سعاد؟ يكون راضي عنه. انت جنسيتك ايه؟ سورية. سودانية؟ لا سورية. سورية، تمام. طيب هجاوب. فبصراحة المشكلة هي اني انا مو عارفة كيف اتعامل، انا شو اللي ممكن اعمله حتى انا ما احس اني انا مقصرة معه، وأحس إنه هو عن جد راضي عني باللي أنا بعمله. هو دائما بيشكي لي إنه أنا مو راضي عنك ولا راضي عن تصرفاتك ولا في شيء عاجبني فيك. طيب اسمعيني يا سعادة حبيبة قلب، اسمعيني. أولا هكلم على محورين البداية وبعدين نقول لك تعملي إيه. عايزة أقول أولا أنا بحب جدا في الجالية السورية كبار وصغار، ملتزمين وغير ملتزمين، ما في ابن، انا والله يعني لو قمت طبعا هبوظ لكم الديكور يا اسلام، بس اهو في يجي. طيب لو ما يجي ابن كبير صغير شاب متجوز راجل وابوه جاي جري عليه بيبوس ايد ابوه، ان شاء الله ابوه طلع على الناصيه ورجع دخل يوطي يبوس ايد ابوه. فبسالهم بقول لهم يعني الحركه دي عشان مثلا هو كان غايب او كان مسافر؟ قالوا لا، الاب يطلع ويجي احنا متعودين نقبل ايد ابونا بالاحترام والتقدير ويبقوا حوالين ابوهم كده. ده انا شفته في اكتر من حد سواء ملتزم غير ملتزم يعني ده سمت. انا احيي فيهم الامر ده وحياء السنه دي، والامر ده نوع من انواع البر. لكن المحور الثاني للاباء، اياكم الابتزاز العاطفي في موضوع الابوه. ده انا ابوك واحد دخل نار وما لناش رد عنك وانت في العقوق. لا لا لا لا لا لا, لا. اوعوا تبتزوا اولادكم بالامر ده. ابتزاز الاولاد بحاجه زي كده يؤذي، يخليهم يكرهوا ويبقى عندهم شك في الدين. واصلا الجيل ده مش ناقص يعني، عشان خاطري الجيل ده لوحده كفايه اللي بيسمعه على النت والسوشيال والميديا واللي هو سامعه اصلا في تشكيكات وكان استغفر الله العظيم يا رب. مش بنقول بقى اسلام من جديد، ده احنا بنقول لا اله الا الله من جديد. فما تيجي تبتز اولادك عاطفيا كارثه. انا مش راضي عنك كذا. الله عز وجل يا ابناء ويا سعاد صاحبه المشكله، الله عز وجل لا يقبل دعوه الجاهليه. يعني لو الاب والام دعوا وهم ظالمين ما بيستلمش، ان ربنا عالم انت بتاخد وسعك وبتاخد جهدك. طيب امنع الاذى ازاي؟ اول ما تلاقيه بيغضب وصوته بيعلى وبيعمل سبوه وامشوا اقفلوا على نفسكم. تاني خطوة، لو في جد كبير في العيلة أو عم أو راجل كبير ابن عم كبير في العيلة حكموه هاتوه. لا يصح الكلام ده، لا الألفاظ ولا الضرب ولا الكلام ده، ما يصحش الحاجات دي. أرجوكم من فضلكم امنعوا عنا هذا الأمر. يا أبي ما يصحش، يا أبي احنا كبار، يا أبي احنا كذا، من فضلك ما ركز يعني، خلينا في الصح. احنا لك البر ولك الاحترام ولك كذا، من فضلك مرة واثنين وثلاثة نكسر بس حاجز ان احنا حتى مش قادرين ان احنا نقول الكلام ده. ولما انت بتعملي بيتأذى اخوات، بسألك اخواتك الصحابة تقولي بيتأذوا بسبب، نمنع طالما هو الامر. وما تخافيش طالما في ابتزاز وطالما في مظلومية للامر. طيب ابرهم بصوا ايه، وان ظلماك وان ظلماك وان ظلمك. ليه؟ لان الحساب والموازين عند ربنا بتختلف. ما يجيش انا مني الغلط، ما كنتش انا جازه ويجي منه، لا مش ما يجيش منك الغلط ان شاء الله باذن الله. الله سبحانه وتعالى مع تسخير عبد او حد كبير في العيله يمنع الاذى مره في مره، لكن لازم يسمع ان في حاجه غلط. لازم يسمع ان التصرف ده الله عز وجل يرضى عنه. وادعي وادعي يا بنتي، يا رب اسالك خير ابونا علينا وعلى بيتنا وعلى حالنا، ونعوذ بك من الشر والشيطان وتحريش الشيطان علينا وعلى بيتنا وعلى حالنا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. ناخد اتصال تاني ولا معانا معانا ناخد حد تاني. دكتوره هاله غاده عبد العزيز ادعي لنا بصلاح الحال. ربنا يكرمك يا غاده يا رب ويصلح لك الحال. معانا اتصال ام عمر من مصر. السلام عليكم يا ام عمر. السلام عليكم. دكتوره يا اهلا وسهلا، بتكلمينا منين؟ من مصر يا ام عمر؟ منين؟ من مصر العظيم. من الصعيد دكتوره. الصعيد حبايبي يا اهلا وسهلا. هو انت يا دكتوره ليه ما تيجي مصر وتعملنا محاضره ونتلم ونجيك كده؟ يعني نعمل محاضره ايه؟ ما تجيش ليه في مصر انت واحنا نتقابل معاك؟ يعني اعمل محاضره في مصر؟ تيجي في مصر يعني نتقابل معاك يعني. الله اذا انا اخلي الشباب يرد عليك. والله تصدقوا تقوموني بايه يا ام عمر؟ انا لسه شايفه رؤيه ان انا هنزل مصر ولكن فتره قصيره وهرجع تاني. يعني نزول مصر اهم حاجه تيجي انت يا دكتوره. والله وليس ذلك على الله بعزيز. مش عايزين نتكلم الكلام ده في الحلقه، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالخير ونراكم قريبا على خير وبركه وعزه، اللهم امين. سؤال ان شاء الله يا دكتوره. يا دكتور انا ليا سؤال عندك. انا معايا ولد وبنت، بنتي 3 سنين وولدي 7 ونص، هم صعبين جدا معايا في الشقه. فانا بجيب لهم قناه اوريجينال والاطفال دول بيتلهوا معاها شويه وبيخفوا عني شويه، فعايزه اعرف ده حرام ولا ان انا بشغلهم من الاناشيد واغاني الاطفال دي؟ طيب اسمعين، بص يا ام عمر، اولا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وضحكتيني على نزول مصر. مش بقى لنا 8 سنين وسلمونا على كل الحبايب اللي هناك، وادعو الله سبحانه وتعالى يبقى في يعني انفراج خير وبركه قريب. اولاد 3 سنين وسنه ونص بفتح لهم طيور الجنه، هذا خطا رهيب رهيب رهيب. لو ترجعوا الحلقات التربيه موجوده على اليوتيوب. بصوا موضوع ان انا اسيب للقنوات يطلع لي طفل متوحد، طفل مهاراته الاجتماعية والكلامية صفر، ضعف، ما بيستجبش، ما بيعرفش يتعامل. لكن لما وعملوا تجربة وجابوا أطفال قدام التلفزيون وأطفال تانية، الطفل اللي ما كانش بيتفرج عمال ينادي في الطفل التاني وعايز يلعب معاه، والتاني عامل زي الإنسان قالي قاعد قدام التلفزيون صنم، ما فيش أي تفاعل، ومعظم أمراض حتى ولو بنسبة 10% ولا 5% توحد احنا مش عايزين الكلام ده. ده جزء. طب أعمل إيه؟ أنا إن شاء الله بإذن الله المقطع ده هحط لكم تحته اللينكات بتاع كل القنوات اللي موجودة على اليوتيوب، التعليمية والتثقيفية والتربوية للأطفال. أتعلم عن الشتاء بنشيد وحديث أو قصة، بتعلم عن الصيف، بتعلم عن الألوان، بتعلم عن المعاملات والأخلاق والصفات والسلوكيات كده. قنوات جميلة وأمنة وفي نفس الوقت، بس ده معناه أنا أسيبهم عليه على طول؟ لا، لأن أنا شفت بصراحة جدا جدا بنوتة طفلة يعني تقريبا 5 سنين نسبة المشاهدات عندها بال 17 مليون، أقل فيديو عندها بال 17 مليون. أقول يا رب يعني إزاي يعني، يعني بتغسل عروسة مش عارفة بتعمل إيه. فشفت مجموعة من الأطفال بيتفرجوا على الفيديو يخلص ويعدوا بعدين يخلص وبعدين يفتحوا موبايل ميتهم يفتحوا منه، بعدين يفتحوا موبايل أبوهم يفتحوا منه، قول آه يعني هي المشاهدات من تكرار الطفل ذات نفسه 20 مرة. لا ما ينفعش، أنا عندي وقت محدد للمرئية، وقت محدد للسماع، وقت محدد للتفاعل بالسلوك والكلام، وقت محدد لترك التصرف وأنا عيني عليه ده. لكن أنا سيبهم لده لا غلط مش صح. طيب ما بيجننون وبيعملون، أشركهم تعال هات البطاطس يسأل ده يوم الهنا ويوم المنى ما جيب لهم البطاطس في قلب طوعي يغسلوا حبيب يغسلوا نفسهم ويحموا يشيل السجادة يا مام جين. فترة الأولانية 5-6 سنين تعليم وتجارب ومررهم على المهارات، ولو راحوا والله العظيم خلاص بيبقى ماشي الاستدراك بعديها بس ضعيف من زي اول 5-6 سنين. رجعوا الحلقات دي وان شاء الله المقطع ده هحط لكم عليه اللينكات باذن الله تعالى للقنوات الامنه، بس مدتها ربع ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، وبعدين استماع نص ساعه، وبعدين تفاعل نص ساعه، وبعدين محاكاه، وبعدين اختبارات، وبعدين اسيبه يتصرف واتفرج عليه، فوكس عليه دايما. ومعلش التربيه صبر واستمرارية وتكرار تكرار تكرار تكرار، ما تزهقيش. الأم لما بتزهق خلاص الدنيا حصيلة اللغوية اللي علمتها له إيه؟ علمتيه عن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ الدنيا كانت معاه ماشية إزاي؟ هو ده. عند الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويكرم أبنائنا، اللهم أمين. معنا مين يا شباب؟ معنا عائشة من الجزائر. سلام عليكم عائشة. أسماء، أسماء حسن بتقول ترجعي مصر بألف سلامة وتنور. والله أنا مستبشرة خير. شوشو الجزائر وأهل الجزائر. يا اهلا وسهلا. اولا انا جدا جدا مبسوطه عشان كلمت حضرتك. انا عايشه من الجزائر، عمري 20 سنه. تمام. بدرس اولى جامعه تخصص ادب عربي. الله الله الله. بصي انا جدا جدا مبسوطه عشان كلمت حضرتك دلوقتي حبيبي تالي. اول حاجه هتكلم معاكي باللهجه المصريه عشان اللهجه الجزائريه مش حلوه خالص. هتكلمي معايا ايه؟ استني بس يا عائشه، عايزاكي تاخدي نفسك كده وبالراحه، خدي نفسك كده وبالراحه وكلميني بهدوء وكذا وتبقى يعني ايه. انا شايفاك بتحاولي تتكلمي مصري بس يعني عادي تمام هفهمك. يلا من بعد المغرب خلاص يعني برشا بقيت عارفه كل حاجه. اتفضلي. شكرا ليكي. طيب اول حاجه انا عايزه اشكر، انا اول حاجه انا كلمت حضرتك قبل كده في كتاب يومنا وهي نتقابل في الجزائر يا تركيا والجنه. ايوه ان شاء الله ان شاء الله اتواصلي مع يومنا بنتي بعدين كلمتك بالشباب. ايوه ايوه ان شاء الله. بعدين كلمتك في اللايف بالصفحه اللي فتحتها اللي اسمها حالات الحب، حالات الحب دي. يا حبيبتي انت عماله يا حبيبتي تنزلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ايوه ايوه بالظبط. على بخصوص اني اتكلمت على الصفحه ارجوكي اعملي فولو عشان تشوفي المنشورات اللي بصراحه عنك. تمام. حاضر يا جوش. يعني وعد ده وعد ولا لا؟ ايوه لا ان شاء الله تمام مفيش مشاكل عادي طالما بتنشري الخير. عينك عليه. تاني حاجه حاجة أنا عاوزة أكون ضمن السنة اللي انتي تكرريني اسمها على طول، بداية من ضحى الطرية دي وحدود عماد وأسماء التوب فانز اللي موجودين عندنا شلة بنات تحفة كده إن شاء الله. بس إن شاء الله انتظريني في الجزائر. أنا جاية هي أنا الوحيدة الجزائرية حكون هي أنا الوحيدة الجزائرية حكون ضمنهم. حبيبه قلبي انا اتشرف بيكم، واول منزل الجزائر تقابليني على طول ان شاء الله جايه لكم قريب. اكيد انا انا انا منتظرك احر من الجمر. حبيبه قلبي ربنا يكرمك، شكرا ليك يا عائشه وربنا ينفع بيكي وجزاك الله خيرا، وان شاء الله تبقي من الفريق نعمل لكم جروب بقى ان شاء الله. شكرا ليك يا حبيبتي. معانا قد ايه يا جماعه فاضل؟ معانا دعاء من القاهره. السلام عليكم يا دودو. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا يا اهلا. ازي حضرتك يا دكتورة؟ انا مبتجدة ان انا بكلم حضرتك. جزاك الله خيرا على كل اللي بتقدميه. الله يبارك فيك يا دعاء، ربنا يكرمك يا حبيبتي، اتفضل. انا مشكلتي يا دكتورة ان انا متزوجة من 7 سنين. تمام. وزوجي انا تزوجت ومش عارفة بصراحة هو انا اخترت بناء على ايه او يا استني يا سيدة يعني اخترت بقالك 7 سنين متجوزه الراجل مش عارفه مش عارفه اخترتها ليه. قصدي يعني كان مثلا يعني قصدي كان اختيار مثلا ان انا مثلا اخرج من البيت او من تحكمات والدي مثلا أن او مثلا ان انا اشوف حريتي شويه. طيب بس هو اولا مش ما كانش بي مش متعلم يعني تعليم اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب. طيب. وثانيا ان هو مش اللي هو مش ملتزم خالص. قالوا لي مثلا ان هو كان بيشرب وحاجات زي كده، بس ان شاء الله يعني هم يعني قالوا لك ده قبل قالوا لك ده قبل الزواج وانت وافقتي وكملتي. انا قلت ايوه انا قلت مثلا قالوا خلاص يعني بس بقى ملتزم وبقى كويس، فانا قلت يعني عادي ربنا غفور رحيم انا ممكن اخد بايده. ومثلا مع ان انا كان مش هقول لحضرتك ان انا اللي كان ايماني الفل يعني كده لا. بس فالمهم ان انا تزوجت وكده، وبعد الزواج بقى مثلا هو ابتدى انه مثلا يشرب او كده، فانا لم وقفت يعني وكلمت والدي وكده والامر ده، وخلاص هو ما بقاش يعمل الامر ده تاني في البيت خالص. وبعديها دكتور بقى ان انا خلفت معايا ولدين، معايا عمار ومحمد. بس هو يا دكتوره خروج ما بيخرجنيش نهائي خالص، يعني حتى لما باجي اقول لحضرتك بتقولي ان انت تكلمي وتقولي وبالراحه ومش كده، يقول لي انا مش بتاع خروج، انت عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك انت حره، انت حره. بس اقول له طيب مثلا انا محتاج مثلا ان بيبقى في حاجات برضو تانية ملتزمات انا كزوجه مثلا محتاجها، هو يعني برضو حتى لما باجي اقول له يقول لي انت ما عندكيش الا الخروج، انت ما عندكيش مثلا الكلام الحلو، انا مش عارفه ايه. انت في بينكم اولاد؟ في بينكم اولاد يا دعاء؟ معايا عمار ومحمد، معايا عمار 6 سنوات ومحمد 2.5. طيب. وانا تعبت معاه جدا يا دكتوره في موضوع الصلاه انا تعبت معاه جدا. انت عايزه تتطلقي علشان هو مش بيخرجك ومش بيجيب لك مستلزمات احتياجاتك؟ لا لا لا لا. طيب. لا لا لا، وعلشان الصلاه ورمضان بيصوم في يوم يفطر بقيه الشهر، بيبقى مثلا بيفطر في رمضان. هو شغل انه طيب ورمضان بيفطر وبيسيب الدين كتير. بيأذيكي؟ بيضربك؟ بيهينك؟ لا بصراحة هو ما بيضربنيش خالص ولا بيأذيني ولا بيضربني. طيب طيب أنا قبل ما تقفلي معايا، معلش سيبوها لي على الخط، قبل ما تقفلي معايا قولي لي حاجتين اتنين حلوين في زوجك، بغض النظر بقى على الحاجات اللي انت قلتيها دي، قولي لي حاجتين كويسة. إنه ما بيضربنيش، ما بيضربش، ما بيضربنيش، لا ما بيهنيش مثلا، ما بيستمنيش. مش لو مثلا اتضايق او كده انا غصب عني يا دكتوره بقصر في حقوقه، لان انا بحس ان انا مش قادره. بحس ان لما ما هو وهو بيصبر على تقصيرك في حقوقه الخاصه وفي العلاقه الخاصه. لا بيصبر على كده؟ ما بيصبرش، لا بيفضل يشتم ويزعق ويخبط ويكسر ويرزع. فانا اتقاء لشره بلبي حقوقه غصب عني. طيب حنون مع اولاده كويس ولا بخيل ولا ايه؟ حنون؟ لا حنون على اولاده، لا مش بخيل خالص وبيصرف عليهم، وبصراحة هو مش بخيل يعني في البخل ده، لا لو معاه فلوس يعني ما بيبخلش جدا، كل الحاجات اللي احنا عايزينها بيجيبها لنا وملبي كل احتياجاتنا بصراحة، لكن لما بتبقى الظروف معاه ضيقة بيبقى غصب عنه. بس سؤالك ليا ايه يا دعاء؟ انا يا دكتوره انا عايزه مفاصل، بس المشكله ان انا اهلي مش هنا، يعني انا امي واخواتي وابويا كلهم مسافرين بلد تانية. انا حتى مش عارف يعني انا لو انفصلت عنه انا وعيالي هيروحوا فين؟ يعني انا عندي عمار ابني، انا يعني ما شاء الله اللهم بارك عليه، انا متابعاه في القران ومتابعاه في الحزب، ومش عايز ان انا اسيبه، لو اكيد طبعا لو انفصلت عن زوجي ابويا مش هيخليني اخد اولادي، اكيد هسيبهم، انا مش عايز اعمل كده، وفي نفس الوقت مش قادره اكمل مع زوجي، انا تعبانه ومش عايزه اقصر. طيب عايزه اسالك بس سؤال قبل ما تقفلي، لما بتيجي تكلميه وتقولي له الصلاه وربنا بيتريق ولا بيستجيب ولا بيقول انا ان شاء الله ربنا، ان شاء الله هنصلي، ان شاء الله ربنا يهدينا، ان شاء الله هنصلي، ان شاء الله ده تيجي من عند ربنا. طيب اسمعين يا دعاء يا جميل، يعني حالتك زوج كانوا بيقولوا بيشرب وتاب، فانا قلت خلاص اخده وان شاء الله حتى لو كده يبقى ربنا غفور رحيم وتاب يقبل التوبه وانا اكمل معاه، وبان قبل الزواج في كذا نقطه من الامر، وانت قلت انا اخدت عشان اطلع واهرب بره البيت، بقالك 7 سنين مع زوجك وعندك منه ولد وبنت. طيب خلصنا العلاقة، ما بيصليش ما بيصومش رمضان، بيسب ويلعن، ما بيدينيش طلباتي وانا متضايقة، دي دي دي حاجات تضايق، ودي امور تضايق، فما بتتضايقي بتمنعي نفسك في العلاقة فبيخبط ويبهدل ويعمل. طالما في عقد زواج لازم موضوع العلاقة يتم، طالما في عقد زواج بينك وما بين، بس بالحسنة. طيب انا عايزة اتطلق، لا ما انصحكي، طب انا لو اتطلق هسيب عيال، لا طالما قرار ضرر متعدي على الاولاد وقفي ستوب، انا مش شايفه ان حالتك ان الطلاق ده حل. ليه؟ سهل. طيب امور الصلاه بتاعتك ولا بتعرف هو الغلط في حقك ولا في حق الله، تقصير في حق الله، طب نذكره بالله. طب يا دين يا اسلام، يا اسلام انت قايل لنا ايه، مش اسلام نوح، لا اسلام الدين الاسلامي، لو قايل لنا ايه نتصرف ازاي لو حصل حاجه زي كده. رقم واحد اعمل ايه؟ النصح والارشاد، عاصي مستتر له حق النصح والارشاد، اعملا بالحديث دين النصيحة لمن يا رسول الله ورسول أئمة المسلمين وعمتهم. طب اقول صلي مرة اقول مباشر ومرة اقول غير مباشر، طالما مش معاند مش مكابر مش هو كده مش الدنيا، لا طالما الامور الله المستعان ربنا يهدي ربنا، تمام. ده واحد. رقم اتنين في احتياجاتي، اعمل حاجه الله يصلح حالك، عايز اجيب حاجه لشعري يا ابني كذا وبتاع لي كذا عشان خاطر الايدين، الحاجات دي ضروريه من فضلك هاتهم لي مره. طب انا هاخد من المصروف، انا قلت لك بحوش 10 جنيه ولا 20، مفيش 10 جنيه دلوقتي خلاص باظ، هحوش المبلغ الفلاني وكذا عشان تبقى سام، انت حر طالما ما طلبت الزياده، وحاولي انك انت تعملي تجيبي حاجتك. بقول له بصيغه عامه ومفتوحه عشان ما يبقاش خدت من وراه، وفي نفس الوقت بجيب الامر حنون مع الاولاد، التك كتر خيرك الله يبارك، تحب الاولاد ده هم كمان بيحبوا، ما تيجي تصلي بيهم جماعه يا عم، تعالى صلي بينا جماعه يا عم، ده عيالك صبيان يا عم كذا يا عم كذا، مره في مره حبه في حبه. طيب نفسيتك بقى اللي متضايقه دي قولوا له راضيني راضيني، واي زوج اسمع مني النصيحه دي، ما تجيش تبقى شاتم زوجتك ومبهدلها وكسر بخاطرها وعايزها في العلاقه الخاصه اخر نار، استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول لك يضربوهم في اول النار ويطلبوهم في اخر، غلط. راضيه قولي له كده راضيني، انا الامر مش هيجي كده، اصل مش زراير هي وان اتك على زرار وانسان قال يلا مش غلط، عشان كده بقول افهم نفسيه المراه، لما تفهمها صح هتعرف تتعامل صح. اخر حاجه اوصيك بيها ركعتين الدعاء يا بنتي، يا رب اصلح حال زوجي، يا رب يهديه من عندك، يا رب يشوف نجمه، يا رب جعل كلامي كده يصل لقلبه وعقله وينفذ اللي بقوله عليه، ادعي الدعاء مستجاب، لكن اصبري وما تاخديش قرار ضرر متعدي على البيت. عبد الله سبحانه وتعالى يا ربي طيب بخاطرك اللهم امين يا دعاء. سعدنا بكم النهارده وحلقتنا انتهت على خير، عبد الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بها، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مجد